يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قال الطحاوي في عقيدته: ونتبع السنة والجماعة. لأننا إذا قلنا اتباع السلف عرفنا أن المراد به المنهج العام في باب العقائد، حينئذ وجب ماذا؟ أن نجعل ذلك أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. فالذي لا يتبع الصحابة في فهم التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، حينئذ يكون مبتدعا أو لا؟ يكون مبتدعا. وإذا كان مبتدعا معناه ماذا؟ قد خالف في ماذا؟ في أصل. ودل ذلك على أن اتباع السلف واقتفاء آثار السلف في الأصول العامة في فهم القرآن والسنة هذا يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة. المخالف فيه يعتبر مبتدعا. فالذي يقدم رأيه وعقله وهواه على الاتباع فهو مبتدع ضال، فهو مبتدع ضال. إذن هذا الأصل أصيل، ولذلك جعله أهل العلم في ماذا؟ في بيان عقائدهم. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. خلاف والفرقة كل هذا ممنوع وهو منابذ لمنهج أهل السنة والجماعة. قال ابن أبي العز في شرح: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين. فلا نفارق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفارق جماعة المسلمين. وليس المراد موافقة جماعة المسلمين أي شيء يتفق عليه جماعة المسلمين، إنما المراد جماعة المسلمين الذي تتفق على ماذا؟ على حكم الله تعالى، حينئذ لا نفارقهم. أما لو اجتمع من ينتسب للإسلام على بدعة وضلالة فالوجوب هو المفارقة، وهم الذين قد فارقوا الحق وليس هو الذي يكون مفارقا. تبين لهذا. إذن السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. هكذا قال ابن أبي العز: اتباعهم هدى وخلافهم ضلال. إذن المخالف للمنهج العام في مفهم عقيدة أهل السنة والجماعة وكيفية التعامل مع الكتاب والسنة هذا يعتبر مبتدعا، يعتبر ضالا. فالاجتماع يكون على ماذا؟ على الحق. فإذا زعم زاعم أن الاجتماع يكون على غير الحق فهو مبتدع ضال أو لا؟ الاجتماع يكون على السنة على الحق. فإذا قال قائل نجتمع على أي شيء مراد ماذا؟ أن نحارب الكفار، حين يقول هذا مبتدع ضال مضل، جمع فقط كالإخوان، يقول هذا مبتدع ضال مضل. لماذا؟ لأنه خالف في أصل. الاجتماع جماعة المسلمين يكون على السنة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ السبيل العام، الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك احتج أهل الأصول بهذه الآية على حجية الإجماع، على أن الإجماع حجة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. يعني الهداية في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبرنا عن طاعته؟ كيف نعرف ذلك؟ باتباعنا لسلف الأمة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوهم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. كلها تدل على ماذا؟ على وجوب لزوم جماعة المسلمين، وأن من خرج وشذ وطلب الفرقة لجماعة المسلمين فهو ضال مضل. لكن ليس انتبه لي، لأن الآن هذه مفاهيم يختلف فيها ماذا؟ يختلف فيها كلام الناس، يظنون أن جماعة المسلمين المراد بها ماذا؟ أن تجمع كل من هب ودب، فكل من قال لا إله إلا الله تأتي به، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون من جماعة المسلمين. فيأتي الصوفي والأشعري والمبتدع والضال والقبوري إلى خلا. هؤلاء ليسوا على منهج صحيح، بل هم مبتدع ضلال. كل من تبنى هذا القيد أو هذا الأصل ودعا إليه أو لم يدعم بمجرد تبنيه له فهو مبتدع ضال، وإنما المراد الاجتماع على ماذا؟ على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يعني المبتدع نخرجهم، ولو لم تبقى إلا وحدك لن يضرك شيء البتة، وإنما تخرج المبتدع والضلال وكل من خالف أصول أهل السنة والجماعة. هذا المراد به جماعة المسلم، هكذا إذا أطلقوا ماذا؟ أهل السنة والجماعة. وثبت بالسنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يرى اختلافا كثيرا في ماذا؟ في مسائل الصلاة ونحوها، أو اختلافا كثيرا في العقائد، في العقائد والأصول. إذا ما يقع في بين الناس في هذا الزمان ومنذ أزمان فيما يكون في مسائل العقيدة، هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمحاولة رفعه مطلقا هذا منابذة للسنة الكونية، حكم الله عز وجل حكما كونيا، هذا ليس بحكم شرعي أو لا، حكم شرعي أو لا. وجود المبتدع والضلال والزنادقة ومن يكون منافقا في باطنه ويظهر الإسلام هذا حكم كوني، فوجوده لا بد منه، لأن الابتلاء لا يحصل إلا بمثل هؤلاء. الابتلاء قد يكون بالكفار الأصليين الذين هم في ظاهرهم كفار وهو واضح بين، وكذلك بما يكون في داخل جسد الأمة، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. إذن محاولة رفع ذلك هذا منابذة للسنة، ندعو ولا شك في ذلك، لكن محاولة رفعه هذا منابذة لي ومصادمة للحكم الكوني، للحكم الكوني. قال هنا: فسيرى اختلافا كثيرا. إذا ماذا نصنع إذا رأينا الناس والبدع والضلالات والنفاق والزندقة إلى آخره؟ ماذا نصنع؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال. وكيف نعرف سنته صلى الله عليه وسلم؟ بالعلم الشرعي. إذن الاستمساك والاعتصام في زمن الفتن إنما يكون بماذا؟ بطلب العلم الشرعي. إذن رد بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلاف سيقع اختلافا كثيرا، وصفه بماذا؟ بالكثرة. ثم حثنا على ماذا؟ على سنته وسنة الخلفاء الراشدين. من أين نأخذ سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين؟ بالعلم الشرعي. إذن إذا أردنا الحديث عن المخرج من الفتن ونحو ذلك ليس عندنا لطريق واحد، العلم ونتبعه بماذا؟ بالعمل فقط. ليس عندنا طريقة، ليس عندنا مؤتمرات ولا ندوات ولا مجلات ولا صحف ولا نطبع ولا إلى آخره. كل هذا الأمور التي تحصل بين الناس الآن هو من إشغال النفس بما لا يثمر البتة، يعني إصلاح الأمة وما يكون من فتن ونحو ذلك. صار الناس الآن عندهم غرام بماذا؟ بالاجتماعات والمؤتمرات وفتح الروابط ونحو ذلك، ندوة كذا ورابطة كذا إلى آخره، يظن هذا هو الذي تصلح به الأمة، وليس الأمر كذلك، وإنما الرجوع يكون إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. والاعتصام بالكتاب والسنة معناه العمل بالكتاب والسنة، والعمل فرع وليس بأصل. بمعنى ماذا؟ أنه لن يتم العمل إلا إذا علم سنة. حينئذ تعليم الناس هو المخرج من الفتن، وأصل العلوم التي يتعلمها الناس ويدعو إليه الناس ماذا؟ توحيد الله تعالى. إذن أعظم ما يخرج به الناس من الفتن هو ماذا؟ هو توحيد الله تعالى وطاعته جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وما عدا ذلك فهو إشغال النفس بما لم يأتي به شرع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أن تتقيد بعمل وعلم، بعلم وعمل، فعليك بمن؟ بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان في زمنهم وورد في زمنك فهو الدين، فتمسك به، وما لم يكن في زمنهم وورد في زمنك فليس من الدين، فاتركه واجتنبه. إذن الميزان في معرفة الحق وما يقابله هو زمن الصحابة رضي الله تعالى. أما الحي هذا قد يقول قولا ويرجع عنه، قد ينتكس أو لا، قد ينتكس. قال هنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. الاتباع يكون بي بهذا الميزان، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أو على الهدي المستقيم. جزء الوجهان.